بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فمزلنا في كتاب التهجد ترجمة 13. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بال الشيطان في أذنه. قول باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه، يقول هذه الترجمة للمستملي وحده، يعني من رواة البخاري، والفصل من الباب يعني السابق، وتعلقه بالذي قبله ظاهر لما سنوضحه، اللي هو يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام 3 عقد، يضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فهذا الباب أيضا في عدم القيام يعني بالليل، أو عدم القيام لصلاة الفجر. يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول: لم أقف على اسمه، لكن أخرج سعيد المنصور عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود ما يؤخذ منه أنه هو، ولفظه بعد سياق الحديث بنحوه: وأيم الله لقد بال في أذن صاحبكم الليلة، يعني نفسه. فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، في رواية جرير عن منصور في بدء الخلق: رجل نام ليلة حتى أصبح. قوله: ما قام إلى الصلاة، المراد الجنس، يعني أي صلاة، هي صلاة النافلة أو الفريضة، ويحتمل العهد، يراد بها صلاة الليل أو المكتوبة. ويؤيد رواية سفيان هذا عندنا: نام عن الفريضة، أخرجه ابن حبان في صحيحه. وبهذا يتبين مناسبة الحديث لما قبله، وفي حديث أبي سعيد الذي قدمت ذكره من فوائد المخلص: أصبحت العقد كلها كهيئتها، وبال الشيطان في أذنه، وإذا لم يقم فيذكر الله، أو يذكر الله ويتوضأ، أو يذكر الله ويتوضأ ويصلي، فيستفاد منه وقت بول الشيطان. ومناسبة هذا الحديث للذي قبله. قوله في أذنيه في رواية جرير: في أذنيه بالتثنية. واختلف في بول الشيطان، فقيل: هو على حقيقته. قال القرطبي وغيره: لا مانع من ذلك، إذ لا إحالة فيه، لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح، فلا مانع من أن يبول. طبعا الشيطان يعني مخلوق من النار، والجن مش عالم يعني مادي زي الإنس، ولذلك يعني يجوز أن يتلبس بالإنس، فقد يكون بوله أيضا من هذا النوع، يعني هو مش يعني بول حس إنسان يعني يجده، ولكن يعني كما أنه أساسا يعني شيء يعني غير جسد محسوس، وذلك يجوز أن يتلبس بالإنس، فقد يكون البول أيضا من هذا القبيل، فلا مانع من أن يبول يعني في أذنه بولا حقيقيا. وظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه. يقول: فلا مانع من أن يبول. وقيل: هي كناية عن سد الشيطان أذن الذي ينام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكرى، لأن الإنسان بيستيقظ من حاسة السمع، وضربنا على أذنهم، لأن الإنسان بيستيقظ من حاسة السمع وهو نائم، فكونوا بال في أذنه يعني حجب يعني أذنه على القول الثاني. وقيل معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر، وقيل هو كناية عن ازدراء الشيطان به، وده يدل على طبيعة الشيطان، يعني كما أنه إذا سمع التأذين ولا وله ضراط، فإذا انتهى التأذين يعني هو يخنس بالذكر، فإذا انتهى التأذين يرجع، فإذا سمع التثويب اللي هو الإقامة يولي وله ضراط. وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول، إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه، وقيل هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم كمن وقع البول في أذنه فثقل أذنه وأفسد حسه. والعرب تكني عن الفساد بالبول. قال الراجز: بال سهيل في الفضيخ فكسد. والفضيخ يبدو اللي هو يعني البسر أو الزبيب الذي يتخذ يعني خمرا يعني. وكن بذلك عن طلوعه لأنه وقت إفساد الفضيخ فعبر عنه بالبول. وقع في رواية الحسن عن أبي هريرة في هذا الحديث عند أحمد قال الحسن: إن بوله والله لثقيل. وروى محمد بن نصر والمروزي من طريق قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود: حسب الرجل من الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. وموقوف صحيح الإسناد يعني على الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه. قال الطيبي: خص الأذن بالذكر وإن كانت العين أنسب بالنوم إشارة إلى ثقل النوم، فإن المسامع هي موارد الانتباه. وخص البول أنه أسهل مدخلا في التجاويف وأسرع نفوذا في العروق فيورث الكسل في جميع الأعضاء. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل. قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ينامون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا في وصف المحسنين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو ابن قعنب عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن بن عوف وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويمكن أن تقول: من يدعوني فأستجيب له يعني في المستقبل، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، أو على الفتح: من يدعوني فأستجيب له كما ثبت هنا، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قول باب الدعاء والصلاة في آخر الليل في رواية أبي ذر الدعاء في الصلاة. وقال الله عز وجل في رواية الأصيلي: وقول الله يعني عز وجل ما يهجعون زاد الأصيلي أي ينامون. وقد ذكر الطبري وغيره الخلاف من أهل التفسير في ذلك، فنقل ذلك عن الحسن والأحنف وإبراهيم النخعي وغيرهم إن يهجعون يعني ينامون، فناموا ليلة حتى الصباح ما مرت عليهم ليلة إلا وأخذوا منها شيئا. فالمحسنون لا ينامون يعني طوال الليل، ما ينام بعد العشاء حتى الفجر، لابد أنه له قسط يعني من الليل يقل أو يكثر، ولكن لابد أن ينال هذا القسط. ونقل عن قتادة ومجاهد وغيرهما أن معناه كانوا لا ينامون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. ومن طريق المنهال عن سعيد عن ابن عباس، يبدو سعيد هنا سعيد بن جبير أنه بيروي عن عن ابن عباس، ولكن لو قال عن سعيد عن أبي هريرة الراجح أنه سعيد بن مسيب لأنه رويت أبي هريرة وزوج ابنته. عن سعيد عن ابن عباس قال: معناه لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. ثم ذكر أقوالا أخر ورجح الأول لأن الله تعالى وصفهم بذلك مادحا لهم بكثرة العمل. فليس معنى كانوا من الليل ما يهجعون يعني يقومون، لأن ده ذكر على سبيل المد، يبقى ما يهجعون ينامون يعني ينامون قليلا، هذا سبيل المد. قال ابن التين: وعلى هذا ما زائدة أو مصدرية، وهو أبين الأقوال وأقعدها بكلام أهل اللغة. وعلى الآخر تكون ما نافية، وقال الخليل: هجع يهجع هجوعا، وهو النوم بالليل دون النهار. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة في النزول من طريق الأغر أبي عبد الله وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة، وقد اختلف فيه على الزهري فرواه عنه مالك وحفاظ أصحابه كما هنا، واقتصر بعضهم عنه على أحد الرجلين اللي هو الأغر أو الزهري. وقال بعض أصحاب مالك عنه عن سعيد المسيب بدلهما، ورواه أبو داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري، فقال الأعرج بدل الأغر فصحفه. وقيل عن الزهري عن عطاء بن يزيد بدل أبي سلمة قال دارقطني وهو وهم. والأغر المذكور لقبه لقب والأغر المذكور لقب واسمه سلمان، ويكنى أبا عبد الله وهو مدني، وله راو آخر يقال له الأغر أيضا لكنه اسمه وكنيته أبو مسلم وهو كوفي. وقد جاء هذا الحديث من طريق أيضا أخرجه مسلم رواية أبي إسحاق السبيعي عنه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعا مرفوعا، وغلط من جعلهما واحدا. ورواه عن أبي هريرة أيضا سعيد بن مرجانة وأبو صالح عند مسلم وسعيد المقبوري وعطاء مولى أم صبية مصغر وأبو جعفر المدني ونافع بن جبير بن مطعم كلهم عند النسائي في الباب عن علي وابن مسعود وعثمان ابن أبي العاص وعمر بن عبسة عند أحمد وعن جبير بن مطعم ورفاعة الجهنية عند النسائي وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي الخطاب غير منسوب عند الطبري. يعني كل هذه روايات للحديث النزول. يعني يقول عن عقبة بن عامر وجابر عبد الحميد بن سلمة عند الدارقطني في كتاب السنة وسأذكر ما في روايتهم من فائدة زائدة. قول عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة في رواية عبد الرزاق عن معمر الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أن أبا هريرة أخبرهما. قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا استدل به من أثبت الجهة الأمة السلفة وقال هي جهة العلو وأنكر ذلك الجمهور. طبعا هذا كلام خطأ. يعني هو الصحيح إن الحديث هذا يدل على فوقية الله عز وجل لأن النزول لا يكون إلا من مكان عال. فالله عز وجل فوق السماء فهم اللي نفوا الجهة قالوا أن هذا يقتضي التحيز أن الله عز وجل يحيزه مكان. وطبعا أهل السنة يقولون بالتحيز أن الله عز وجل أكبر من كل شيء فهو فوق العرش مستوى على العرش أكبر من العرش وأكبر من كل شيء. فإثبات الجهة لا يستلزم التحيز لأن أهل البدع بيحكمون بعقولهم على الله عز وجل فيقولون لو قلنا كذا يبقى كذا يبقى هذا لا يعني يجوز يعني أن نحكم على الله بذلك فينفون الصفات. فصفة النزول من صفات الأفعال. فالله عز وجل فوق السماوات والأدلة على ذلك يعني أكثر من 1000 دليل من القرآن وحده غير السنة. فالقول بالجهة وقول السلف يعني الجهة العلو وإلا اللي نفوا هذا القول قالوا في كل مكان بعضهم قال في كل مكان. فنزه الله عز وجل عن عرشه وجعله في أجواف الحيوانات في دورات المياه ذات الله عز وجل. وبعضهم قال ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمالا فنفوا وجود الله عز وجل بالكلية وهم الجهمية. يقول لأن القول بذلك يفضي إلى التحيز تعالى الله عن ذلك واختلف في معنى النزول على أقوال فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبهة تعالى الله عن قولهم. أيضا هذا يعني أهل السنة يقولون يثبتون الصفة ويقولون كما يليق بالله عز وجل. فكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فطريق السلف في ذلك أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه ليس هناك أحد أعلم بالله من الله. فالله عز وجل يصف نفسه بصفة ويأتي هؤلاء ناقص العقول والدين يقولون هذا لا يليق بالله كأنهم أعلم بالله من الله عز وجل أو أعلم بالله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن طريقة السلف إن يعني وهذه طريقة الصحابة قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف هي أحاديث الصفات. فيقولون الإنسان يملأ قلبه بالتعظيم وأصلا قلوب الصحابة ومن هم على شاكلتهم ومن هم على معتقدهم التنزيه موجود في قلوبهم فلا يحدث الإثبات لهم إشكالا لأن الله عز وجل ليس كمثل شيء. ولكن هؤلاء مرضى يعني بأدران التشبيه فهم لولا أنهم يعني ليس في قلوبهم التنزيه المطلوب فهم يعتقدون أنهم لو أثبتوا الصفة فهي تشبه الصفات المخلوقين فيلجؤون إلى التعطيل فيكونون مشبهة ومعطلة في نفس الأمر. يقول منهم من أنكر صحة الأحاديث الواردة في ذلك جملة وهم الخوارج والمعتزلة يقول وهو مكابرة حيث كثيرة جدا في الصفات. والعجب أنهم أول ما في القرآن من نحو ذلك وأنكروا ما في الحديث إما جهلا وإما عنادا. ومنهم من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزها الله عز وجل عن الكيفية والتشبيه وهم جمهور السلف. ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزعي والليث وغيرهم. فطبعا كلام الحافظ ابن حجر مضطرب في هذه القضية يعني كلامه كلام النووي أحيانا يثبتون وأحيانا يؤولون. وطبعا لذلك احنا لا نعتبرهم من أهل البدع لأن أهل البدع الذين ينتصرون للبدع وتشرب قلوبهم بالبدع. ولكن هؤلاء لهم مشايخ وعاشوا في أجواء غلب عليها مثلا في عقيدة الأشاعرة فهم يترددون يعني بين ذلك وبين ذاك. ولكن يعني الحق يعني يقبل من كل من جاء به والباطل يرد على قائله كائنا من كان قائله. يقول منهم من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب، ومنهم من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف، ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريبا مستعملا في كلام العرب وبين ما يكون بعيدا مهجورا، فأول في بعض وفوض في بعض، وهو منقول عن مالك وجزم به من المتأخرين بدقيق العيد. قال البياقي: أسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه. وحتى البيهقي أيضا أحيانا يثبت وأحيانا بأول، فالعقيدة أيضا يعني فيها نوع من إيه من العقيدة الأشاعرة. يقول: من الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب، فحينئذ التفويض أسلم، وسيأتي مزيد بسط في ذلك في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى. وقال ابن العربي: حكي عن المبتدع رد هذه الأحاديث وعن السلف إمرارها وعن قوم تأويلها وبه أقول. يعني ابن العربي طبعا هذا خطأ، يقول في الهامش: هذا خطأ ظاهر مصادم لصريح النصوص الواردة بإثبات النزول، وهكذا ما قاله البيضوي بعده باطل، والصواب ما قاله السلف من الإيمان بالنزول وإمرار النصوص كما وردت من إثبات النزول لله سبحانه على الوجه الذي يليق به من غير تكييف ولا تمثيل كسائر صفاته، وهذا هو الطريق الأسلم والأقوم والأعلم والأحكم، فتمسك به وعض عليه بالنواجذ، واحذر ما خلفه تفوز بالسلامة والله أعلم. يقول: فأما قوله ينزل فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته، بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهي. طبعا هذا كلام باطل، يقولون ينزل ملك، فأهل السنة يردون عليهم فقال: لو نزل الملك لا يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، يقول من يدعو الله فيستجيب الله له. وأيضا يرد عليهم بروايات أخرى، منها أنا الملك أنا الملك، ومنها من يقرض غير عديم ولا ظلوم، فيدل على أن الله جل هو الذي يعني ينزل. والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني، فإن حملته في الحديث على الحسي فتلك صورة الملك المبعوث بذلك، وإن حملته على المعنوي فبمعنى أنه لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزولا عن مرتبة إلى مرتبة، فهي عربية صحيحة. طبعا هذا الكلام أيضا باطل. والحاصل أنه تأوله بوجهين، إما بأن المعنى ينزل أمره أو الملك بأمره، وإما بأنه استعار بمعنى التلطف بالداعين والإجابة يعني إليه. وفي قالوا ينزل رحمة، يعني في قالوا ينزل الملك، وفي قالوا ينزل إيه رحمة. فأهل السنة طبعا ردوا عليهم وقالوا: لو نزل يعني ملك لا يقول من يدعوني فأستجيب له، واللي قالوا تنزل رحمته يعني قالوا لهم الحديث يقول ينزل إلى سماء الدنيا، فإذا نزل الرحمة إلى سماء الدنيا واحتجزت في السماء الدنيا فأي شيء حصل للمؤمنين. كما قالوا يعني في تكليم الله عز وجل لموسى، وكلم الله موسى تكليما، فهم قالوا أن اللي كلمه ملك يعني من الشجرة، بقعة مباركة في الشجرة، فرد عليهم أهل السنة فقالوا: لو كلمه ملك لا يقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكر. إن هذا الكلام الذي يعني قيل لموسى، وهذا لا يجوز أن يقوله ملك، ولكن الله جل هو الذي كلمه، بالإضافة للآيات: وكلم الله موسى تكليما، يعني الله جل هو الذي كلمه فهم ينفون الفوقية، ينفون النزول، ينفون صفة الكلام، ويظنون أنهم بذلك ينزهون الملك العلام. يقول: وقد حكى أبو بكر بن فورك أن بعض المشايخ ضبطه بضم أولي على حذف المفعول أي ينزل ملكا، ويقوي ما رواه النسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ: إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم ينزل مناديا يقول هل من داع فأستجيب له. الحديث: وفي حديث عثمان بن أبي العاص ينادي مناد هل من داع يستجاب له. الحديث. قال القرطبي: بهذا يرتفع الإشكال ولا يعكر عليه ما في رواية رفاع الجهني ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول لا يسأل عن عبادي غيري. والقرطبي أيضا كلامه يعني في إيه يعني عقيدته أشعرية، لا يسأل عن عبادي غيري، لأنه ليس في ذلك ما يدفع التأويل المذكور. قال بيضوي: ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانه منزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه. فهم آفت هؤلاء أنهم يقيسون الله جل على خلقه ويحاولون إجراء يعني كل صفات على ذلك، فيلجؤون إلى النفي يقولون هذا مستحيل وهذا لا يليق، ولكن الصحيح والأليق أنهم يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فيقولون على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه، فالمراد نور رحمته، أي ينتقل من مقتضى صفة الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرأفة والرحمة. فكل هذا هروبا يعني من إثبات يعني صفة النزول. قوله حتى يبقى ثلث الليل الآخر، برفع الآخر لأنه صفة الثلث، ولم تختلف الروايات عن الزهري في تعيين الوقت، واختلفت الروايات عن أبي هريرة وغيره. قال الترمذي رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك، ويقوي ذلك أن الروايات المخالفة اختلف فيها على رواتها، وسلك بعضهم طريق الجمع، وذلك أن روايات حصلت في ستة أشياء: أولها هذه، ثانيها إذا مضى الثلث الأول، ثالثها الثلث الأول أو النصف، رابعها النصف، خامسها النصف أو الثلث الأخير، وسادسها الإطلاق. فأما الروايات المطلقة فهي محمولة على المقيدة، وأما التي بأو فإن كانت أو للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه، وإن كانت لأن الراوي الذي جزم بيبقى ضبط النص أكثر من الراوي الذي شك، وإن كانت للتردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال، لكون أوقات الليل تختلف في الزمان وفي الأوقات باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. وقال بعضهم يحتمل أن يكون النزول يقع في الثلث الأول والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني، وقد يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الأخبار، ويحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأحد الأمور في وقت أعلم بأحد الأمور في وقت فأخبر به، ثم أعلم به في وقت آخر فأخبر به، فنقل الصحابة ذلك عنه والله أعلم. قول من يدعوني إلى آخره، لم تختلف الروايات على الزهري في الاختصار على الثلاثة المذكورة، وهي الدعاء والسؤال والاستغفار. والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضر، يعني الإنسان الأشياء التي يطلبها إما لدفع المضر أو لجلب المسار، أشياء التي تسر يعني، وذلك إما ديني دفع مضر دينية أو دنيوية. ففي الاستغفار الإشارة إلى الأول يعني دفع المضر الدينية، وفي السؤال إشارة إلى الثاني اللي هو جلب يعني المسار، وفي الدعاء إشارة إلى الثالث، يقول إشارة إلى الثالث. وقال كرماني يحتمل أن يقال الدعاء ما لا طلب فيه نحو يا الله، والسؤال الطلب، وأن يقال المقصود واحد وإن اختلف اللفظ. انتهى. وزاد سعيد عن أبي هريرة هل من تائب فأتوب عليه، وزاد أبو جعفر عنه من ذا الذي يسترزقني فأرزقه، من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه، وزاد عطاء مولى أم صبية عنه ألا سقيم يستشفي فيشفى، ومعانيها داخلة فيما تقدم. زاد سعيد المرجانة عنه يعني عن أبي هريرة من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وفيه تحريض على عمل الطاعة وإشارة إلى جزيل الثواب عليها. وزاد حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري عند الدارقطني في آخر حديث حتى الفجر، يعني ينادي عليهم حتى الفجر. وفي رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عند مسلم حتى ينفجر الفجر، وفي رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة حتى يطلع الفجر، وكاد اتفق معظم الرواة على ذلك، إلا أن في رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند النسائي حتى ترجل الشمس وهي شاذة. وزاد يونس في روايته عن الزهري في آخره أيضا، ولذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف يعني حب القيام الله قيام داود قال ينام نصف الليل يعني الأول ثم يقوم ثلثه، يعني من النصف الثاني ثم ينام سدسه. وكان هذا يعني أيضا عادة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر يعني أحوال أنه كان يقوم يعني في النصف الثاني. قال ولذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله، أخرجها الدارقطني أيضا. وله من رواية ابن سمعان عن الزهري ما يشير إلى أن قائل ذلك هو الزهري، وبهذه الزيادة تظهر مناسبة ذكر الصلاة في الترجمة ومناسبة الترجمة التي بعد هذه. لهذه. قول فأستجيب بالنصب على جواب الاستفهام وبالرفع على الاستئناف فأستجيب وكذا فأعطيه وأغفر له. وقد قرئ بهما في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وليست السين في قول فأستجيب للطلب بل أستجيب بمعنى أجيب. وفي حديث الباب من الفوائد تفضيل صلاة آخر الليل على أوله وتفضيل تأخير الوتر، لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه، مثلا متعود أنه ينتبه يعني قبل الفجر يؤخر الوتر. ولكن قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث منها وأن أوتر قبل أن أنام، الذي علم من أحوال نفسه أنه لو نام لا يقوم إلا بأذان الفجر يبقى يوتر قبل أن ينام. يقول لكن ذلك في حق من طمع أن ينتبه، وأن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار، ويشهد له قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، هذا على سبيل المدح. وإن الدعاء في ذلك الوقت مجاب لأن وقت النزول الإلهي والإذن العام. يقول ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين، لأن سبب التخلف وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء، يكون الشخص الدعاء مش من القلب مش أو يكون قاطع رحم أو مطعمه حرام كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس، أو لاستعجال الداعي، أو بأن يكون الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر يريده الله. أن الدعاء بيقبل على الصورة التي أنفع العبد، سواء أعطاه سؤله أو ادخر له أجر في الآخرة أو دفع عنه من السوء، يعني ما هو أنفع له. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.